بسم الله الرحمن الرحيم. فضل سورة الطور. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه وكان جاء في أسارى بدر قال سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقرأ في المغرب بالطور، فلما بلغ هذه الآية أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون قال كاد قلبي أن يطير، وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي. متفق عليه. هذا دليل على قوة تأثير القرآن على القلوب. هل فيه دليل على أنه أصل في مشروعية مكبرات الصوت للقراءة في الصلاة؟ نعم، فيه دليل أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل على أن الإنسان إذا يعني مكبرات الصوت في الصلاة إذا سمعها الناس ربما يسمعها الذي يمشي فيتأثر وينتفع ويقبل على عبادة ربه ولا يعرض، والذي يكون غافلا يتنبه. ترجمة الراوي: جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف بن قصي شيخ قريش في زمانه رضي الله عنه، أبو محمد ويقال أبو عدي القرشي النوفلي ابن عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، من الطلقاء الذين حسن إسلامهم. قد قدم المدينة في فداء الأسارى من قومه، وكان موصوفا بالحلم ونبل الرأي كأبيه، وكان أبوه هو الذي قام في نقض صحيفة القطيعة لما تعاهدت قريش على مقاطعة النبي صلى الله عليه وسلم ومن آمن معه، وكان يحنو على أهل الشعب المطعم بن عدي ويصلهم في السر، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر: لو كان المطعم بن عدي حيا وكلمني في هؤلاء النتنى لتركتهم له. رواه البخاري. وهو الذي أجار النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين رجع من الطائف حتى طاف بعمره، ثم كان جبير شريفا مطاعا وله رواية أحاديث. كان من أكابر قريش وعلماء النسب، وقدم على النبي صلى الله عليه وسلم في فداء أسارى بدر فسمعه يقرأ الطور، قال: فكان ذلك أول ما دخل الإيمان في قلبي. وأسلم جبير بين الحديبية والفتح، وقيل في الفتح، يعني ما هو مباشرة بعد سماعه لهذه الآيات. وقال البغوي: أسلم قبل فتح مكة ومات في خلافة معاوية. وروى عنه من الصحابة سليمان بن الصرد وعبد الرحمن بن أزهر، وروى عنه ابن المسيب أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم هو عثمان فسأله أن يقسم لهم كما قسم لبني هاشم المطلب، وقال: إن قرابتنا واحدة، أي أن هاشما المطلب ونوفلا جد جبير وعبد الشمس جد عثمان إخوة، فأبى وقال: إنما بن هاشم وبن المطلب شيء واحد. مات سنة 57 أو 59. من هو الذي قرأنا ترجمته يا أنور؟ جبير ابن مطعم. ما اسم أبيه؟ المطعم ابن عدي. كان له موقف من المواقف الحسنة ولكنه لم يسلم، مات قبل ذلك، وهو أنه كان ممن وقف ضد صحيفة القطيعة. شرح الكلمات بالطور أي بسورة الطور. كاد قلبي أن يطير لظهور الحق ووضوح بطلان الباطل، وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي أي تمكن وسمع هذه الآية من هذه السورة من جملة ما حمله على الدخول في الإسلام بعد. فلهذا كان الدعوة بالقرآن وتعليم القرآن وتلاوة القرآن من أعظم وسائل الدعوة إلى الله والتأثير في القلوب، بل العلم هو كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذا كان المشركون يخافون من قراءة أبي بكر في فناء داره، لأن النساء والأطفال ونحن كانوا يأتون يستمعون لقراءته فيتأثرون بقراءته. طلبوا من ابن الدغنة أن يسحب جواره أو يمنع أبا بكر من التلاوة ورفع صوته، فوائد الحديث: فضيلة سورة الطور ومشروعية القراءة بها في صلاة المغرب. ثانيا: صحة أداء ما تحمله الراوي قبل إسلامه، وكذا صحة أداء ما تحمله حال الفسق إذا أداه في حال العدالة. ثالثا: امتداد وقت المغرب إلى غروب الشفق. أين الشاهد؟ لأن قراءة سورة الطور طويلة، والذين يقولون أن وقت المغرب ما هو إلا بمقدار قراءة سورة يسيرة انقصار السور، هذا القول غير صحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: وقت المغرب ما لم يغيب الشفق، أي إلى أن يغيب الشفق الأحمر. رابعا: مشروعية القراءة في المغرب بطوال المفصل ولا يقتصر على قصاره، يعني هذا جمعا بين الأقوال. فحديث أبي هريرة الذي ذكره سليمان بن يسار أنه صلى خلف رجل كان يقرأ في المغرب بقصار المفصل، قال: هذا أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس على سبيل الدوام، بل يقرأ أحيانا من قصار المفصل وأحيانا من أوساطه وأحيانا من طواله، بل قد قرأ النبي صلى الله عليه وسلم في المغرب الأعراف طول الطولين. خامسا: أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يرفع صوته بالقراءة في صلاة الليل. سادسا: مشروعية الجهر في صلاة المغرب وهو إجماع، ولا تبطل الصلاة بتركه عند الجمهور. سابعا: تأثير القرآن في النفوس وأخذه بمجامع القلوب. قال الله تعالى عن النجاشي أنه لما سمع القرآن وأصحابه: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون: ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين، وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق، ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. فأثابهم الله بما قالوا جنات. النجاشي موفق وهرقل مخذول. هرقل آثر الدنيا على الآخرة، والنجاشي آثر الآخرة على الدنيا. هرقل لما رأى الناس غضبوا منه حين دعاهم إلى الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم آثر الرئاسة والملك، وبقي على النصرانية هو يعرف الحق، وأما النجاشي ما بالا، قال لو إن نخرتم قل يكون مكبر مكرهونات في التراويح في آخر الليل من هذا الباب. في التراويح الأمر بالنسبة لآخر الليل قد يكون فيه شيء من الأداء، لأن الناس وقت نيام وقت، أما أوقات الصلوات أوقات يسيرة مختصرة، كم سيكون؟ سيقرأ بهم في المغرب كل يوم في الطور، يعني في سورة الأعراف، الطور ما تأخذ منهم قراءة مع جميع الصلاة كلها ربع ساعة، لكن قيام الليل تقرأ الأجزاء طويلة. قد جعل الله لكل شيء قدرا. والغريب أن بعض البلدان تمنع هذا ولا تمنع، لا تمنع محلات الأغاني من رفع الأصوات، يسمونها حريات، أما المساجد فهي محاربة. كثير من البلدان الإسلامية هناك تغيرات، حتى إن بعضهم قالوا الأذان بجهاز، ما في مؤذن، أذان بجهاز، يعني جاء الوقت وأذن بدون مؤذن. كيف هذا؟ هذه لعبة، هذا ما هو أذان، تعطيل. وبعد ذلك ربما يأتون بإنسان آلي يخطب، يفتح لنا ويقرأ. حتى قالوا في ذات مرة في أمريكا امرأة خطبت، قالوا حرية، وامرأة خطبت وصلت بالناس، لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. امرأة ما تكون إماما للناس وليست من أهل الإمامة، بل لو كانت المرأة زوجة الرجل أو من محارمه وليس معه أحد من يصلي، لا تصلي معه بجواره، تصلي خلفه صفا واحدا، فكيف تصلي أمامه؟ والصلاة لا تصح بإمامة المرأة. سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت.